قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار والذاريات ذروا الحاملات وقرا الجاريات مسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول عنه من أفك وإلى الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله

تزكوا أنفسكم هو أعلم لمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم لمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء من الأجداد كأنهم جراد

والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجنى جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان

الدرجات العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أقم عثرتهم. اللهم أجب دعوتهم. اللهم كفر سيئاتهم وأعظم أجورهم. اللهم زدهم من فضلك ونعيمك وإحسانك وجودك يا رب العالمين. اللهم من كان منهم مهموما ففرج همه، ومن كان منهم مكروبا فنفس كربه، ومن كان منهم مدينا فقض دينه. اللهم أسعد قلوبهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم ارحمهم كما رحمونا، وأسعدهم كما أسعدونا، دافهم باليد الأولى الذين هم علينا، اللهم لا يجازيهم بالإحسان إلا أنت، ولا يكافئهم بالإحسان إلا أنت، اللهم وأحسن خاتمتهم، اللهم وأحسن خاتمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والسلم والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفتحة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وقيض لنا من ذرياتنا من يدعو لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا خرجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، وما قدرناك حق قدرك. يا من عانت الوجوه لعظمته، يا من ذلت له الزعاد وخضعت له الرقاب، يا سامع كل شكوى، يا رافع كل بلوى، يا منقذ الغرقى، أقرب قريب حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، وأنت الله لا إله إلا أنت، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، لك الحكم وإليك يرجعون. الأمر أمرك والحكم حكمك، والعبد عبدك والأمة أمتك، وأنت الله لا إله إلا أنت. اللهم يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، يا رب يا رب يا رب، جئناك لترضى وصلينا لك لترضى ودعوناك لترضى، أطعناك فشكرتنا والمنة لك، وعصيناك فأمهلتنا والحجة لك، ولسنا أبرياء فنعتذر. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تحول دون إجابة دعائنا بذنوبنا ومعاصينا. يا رب يا رب، نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذه الليلة المرجوة، وأنت تنظر إلينا وتتنزل إلى سمائك فتقول هل من داع فأستجيب له، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، إنا نبوء إليك بآثامنا، ونبوء لك بمعاصينا، ونبوء لك بتقصيرنا. اللهم إنا نبوء لك بنعمتك علينا وبإحسانك علينا، ونحن يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ما عطيناك ونحن مستهينون بعذابك ولا مستخفون بمراقبتك، ولكن غرنا طول إمهالك وسترك المرخى علينا. اللهم يا حي يا قيوم، يا من يستحي أن يرد أيدي عباده صفرا، فنحن نقر لك بالذنوب ونقر لك بالمعاصي، ونشهدك يا رب بأننا نحبك، ونشهدك يا رب بأننا نحبك، ونخاف عقابك، ونخاف سخطك، ونخاف عقوبتك. فيا رب يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا كبير يا متعال، يا كبير يا متعال، يا ذا الجلال والإكرام، يا حليما على من عصى، ويا قريبا ممن دعاه، يا حليما على من عصى، ويا قريبا ممن دعاه. ما أحلمك حيث أمهلتنا حتى هذه الساعة، وأوقفتنا بين يديك والمنة لك، فنحن ببابك واقفون ولدوابك متعرضون. قد أدخلتنا ذنوبنا وقد أرقتنا معاصينا، ونخشى أن لا تقبل توبتنا، ونخشى يا رب أن لا تقبل توبتنا، ونحن نحسن الظن بك. فيا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ما وجدت في صحابنا من ذنب أو خطيئة فاغفرها وكفرها يا رب. يا حي يا قيوم، نشهدك يا رب لأننا نحبك، ولوديناك بقرارنا بخطايا ثم استغفرناك، لغفرت ولا تبالي. خجل العصور من مراقبتك، وأضحك المذنبون حياء منك. لك الكبرياء، لك الكبرياء ولك العظمة، سبحانك سبحانك سبوح قدوس رب الملائكة والروح. اللهم يا رب يا رب يا رب، يا حي يا قيوم، انظر إلينا في هذه الساعة، برحمتك وبجودك وبإحسانك. وارحم يا رب من لو قفل بين يديك. هذه أيدينا لم ترفع إلا لك، وجباهنا لم تخضع ولم تسجد إلا لك. فيا رب لا تعذب جباها سجدت لك ولا أيدي رفعت لك، وأنت يا رب تستحي أن ترد أيدي عبادك الصفراء. ونحن عبادك، ونحن عبادك جئناك في هذه الساعة وفي ساعة مرجوة نرجو نوالك يا رب يا رب يا رب يا رب. أمرتنا بالسؤال فأجبنا، ووعدتنا بالإجابة فأجبنا. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت الصاحب الخلاف الوجود. إن لم تغفر لنا فنحن خاسرون يا رب يا رب. نرجوك يا رب نرجوك، نتوسل إليك عمنا جميعا عمنا جميعا برحمتك وجودك. أنت الغني ونحن الفقراء، نحن عبادك أبناء عبادك ألله أدنى ولله. يا رب تعلم سرنا وعلانيتنا، تعلم سرنا وعلانيتنا، تعلم سرنا وعلانيتنا. أعطيناك بجهل، أنت حليم تغفر الذنب ولا تبالي. فاغفر لنا يا رب يا حي يا قيوم، نسألك في هذه الساعة أن تغلق رقابنا من النار يا رب. رب يا رب حرم وجوهنا على النار، يا رب حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا وجوه ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا واخواننا وخواتنا من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نحن نودع شهرنا على تقصير منا وقد اتينا قليلا من كثير، وقد أرخنا مطايانا بكتابك الساقطين. فيا رب قبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن، وإن كان يا رب لا تبعدك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر، فبارك لنا فيه وإن قضيت بقضي أجالنا وما يحول بيننا وبينه، فأشفق الرحمة على ماضينا وأحسن الكرامة على باقينا، واجعل مآلنا وموعدنا ونحن وحدثنا منك يا رب يا رب يا رب يا رب. لا تحرمنا رؤيتك اللهم، لا تحرمنا رؤيتك يا رب، لا تحرمنا رؤيتك يا رب، لا تحرمنا رؤيتك يا رب يا رب، لا تحرمنا رؤيتك ولا رؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رفقة نبيك في دار الخلد يا رب يا رب. اللهم إنا نسألك رضاك يا رب، أحلل علينا رضوانك فلا تسقط علينا بعده أبدا. اللهم يا حي إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. كما تقضينا في دنياك فاجبرنا يوم العرض على الخلائق، واعف عنا واستر علينا يا رب يا رب، استر علينا يا رب يا رب، استر علينا يا رب يا رب. لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.